نعم الخطوبة عامين مثني وغنينا مدسني وقعان. الخطوبة من بعد عامين ما يقاس الخطوبة غاس من سنين ما تسع سنين ما مغاد غاس من تشان سنات قيد الخطوبة راح تمركز مش يوغين ما أنا فيانسيان عامين من دين تقمق عامين لا قحتا غان تجمع غير فروسا نقربون با نكزي مغارطا نقران تنقرفوقي نكري يغارو باغي قيضونون تواواث أدياس الوزير نفرين ما أنا ذي مغرايا ما أنا يخاوضنا ها راح جمعي جويا زيد جمع التمغاذيني قيم الخطوبة عامين حتى ومي داسين الشيطاني نزاقي إجن ترجع إيوا يرجع نتاقى وهذه نشاذ يرجع الشيطان ثني أتفسخشك الخطوبة أخذ يرجع هيك يا وليدي هذه إني ترجع وإني ذبو صوى راعت مركز أكس ماذا تقذ العقدين كتاعت مركز ما نتفسخ الخطوبة فسخ الخطوبة أكس عجيب شيء مغاد وخا يبدر خاك رحال عامين زقوم يتخذ بذيرة تزت وخذ قرطع بوس عامين زقوم يتخذ بذيرة غاس شعر وخي وذي الشعر وخا نيغي بدر خاك رحال وخا لقد صغور جيغ ايوا مليح ما راك انا نخدم سيدي رجع كتازي صوفيا حدثني ربي حدثني قلبي عن ربي ثور جيت قطع حتى وحدودين والو سيدي رجعني راحت مرقطه مغطى سبحانت امن هانو متكره الدني صاحبته دين ملتزمه راحوا ديجو يا زيد قم ذي مغرات جمعهم يخفنكم تفضل.